بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام العلتين. أقول وبالله التوفيق: الاسم ينقسم إلى قسمين. الاسم ينقسم إلى مصروف بمعنى منون، ممنوع من الصرف بمعنى غير منون، فالمصروف مثل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، محمد، فهذا منون. المنون يرفع بضمة ظاهرة، ينصب بفتحة ظاهرة، يجر بكسرة ظاهرة. قال تعالى: محمد رسول الله، ونقول في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. التحيات: اللهم صل على محمد. هذا هو المنون. الاسم الذي لا ينون يسمى ممنوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ يقول الشيخ: ما فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام العلتين. أولا، قد يقول قائل: لماذا منع الاسم من الصرف؟ لسببين. معلوم أن الاسم إذا أشبه الحرف بني، مثل كلمة قمت، التاء هنا ضمير مبني على الضم في محل رفع. طيب، قمنا، الناء هنا ضمير مبني في محل رفع. الاسم هنا وهو التاء أشبهت الحرف في الوضع، في حروف هجائية وضعت على حرف هجائي واحد، مثل واو القسم، مثل باء الباء القسم، أو تاء القسم، تالله، والله، بالله. نا أشبهت الحرف الذي وضع على حرفين، مثل في أو عن. والاسم إذا أشبه الفعل منع من الصرف، يعني لا ينون. وإذا جر يجر بالفتحة، لأن الفعل لا يجر بالكسرة. طيب، الفعل أي فعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم، نقول كده. مثلا كلمة جلس محمد، كلمة جلس ليس هذا خاص بجلس. أي فعل مثل كتب، جلس، قام، دخل، خرج، أي فعل فيه علتان بمعنى فيه سببان. طيب، ما هو السبب الأول؟ يقول: وإنما منع الاسم من الصرف لشبهه في الفعل، لشبهه بالفعل في اشتماله على علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. اللفظ جلس مشتق من الجلوس، فجلوس هو المصدر يدل على حدث ليس له زمن، يشتق منه جلس ويجلس اجلس. طيب، هذا هي العلة اللفظية. إذن أي فعل مشتق ومأخوذ من المصدر، ودي اسمها علة لفظية. هناك علة معنوية. جلس فعل يحتاج إلى فاعل، الاحتياج يسمى علة معنوية، فلا بد لكل فعل من احتياجه إلى فاعل، لأن الفعل والفاعل شيء واحد، فهما ركن الجملة الفعلية. إذا جلس فيه علتان بمعنى سببان. العلة الأولى ترجع إلى اللفظ، وهي اشتقاقه وأخذه من المصدر اللي هو الجلوس. قام مشتق من القيام، جلس من الجلوس، صام من الصيام. طيب، هناك علة معنوية احتياجه إلى الفاعل، والاحتياج هذه علة معنوية، يعني لا يمكن أبدا أن نكتفي بالفعل، لابد له من فاعل. احتياجه يسمى احتياجه الاسم اسم علة معنوية. طيب، يبقى عرفنا الآن أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى كما قال شيخنا ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يعني قريب. والاسم إذا أشبه الفعل يمنع من الصرف يعني لا ينون، ومعلوم أن الفعل لا ينون ولا يجر. فلما نأتي كلمة إبراهيم، نأتي إن شاء الله بالتفصيل في الممنوع من الصرف. نأتي لكلمة إبراهيم، قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم، نلاحظ أن إبراهيم جرد بالفتحة ولم يجر بالكسرة، لأنه أشبه الفعل. في أي شيء أشبهه؟ في علتين، إحداهما راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعة إلى المعنى. فإبراهيم علم أعجمي، والعلمية فرع عن العجمة، العلمية فرع عن التنكير، العلمية فرع عن التنكير، لأن العلم يدل على شخص معين بهذا الاسم، فإبراهيم تطلق على شخص سمي بهذا الاسم بعكس النكرة، النكرة لا تدل على معين. فالعلمية فرع عن التنكير، والعجمة فرع عن العربية. إذن فيه سببان مثل الفعل بالضبط، فكما أن الفعل لا يجر أيضا هنا لا يجر بالكسر إنما يجر بالفتح، والفعل لا ينون، لا نقول جلس كتب، كذلك نقول لا نقول إبراهيم وإنما نقول إبراهيم، وهكذا كل الممنوع من الصرف. فنأتي بالمثال حتى يتضح المقال. أخونا شيخ وليد قال لي إخوة، الأول إبراهيم والثاني أحمد والثالث عمر والرابع عثمان والخامس طلحة والسابع معد يكرب، أخواتي فاطمة وليلى وأسماء. الصفات: عثمان دايما غضبان، وأحمد شكله أحمر. طيب، نصلي في الليل مثنى وثلاث ورباع، ولي أخوات أخر، لي أخوات أخر، في بيتنا مصابيح، ونصلي في مساجد، مساجد. هذا كل الممنوع من الصرف. الشيخ رحمه الله لخصه في بيت أو في بيتين، قال موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. نكتب البيت أو الأول؟ الأول نشرح هذا ثم نأتي إلى شرح البيت. قلنا للشيخ وليد: يا وليد. قال: نعم. قلنا: إبراهيم هذا لماذا منع من الصرف؟ قال: يا أستاذ، منع لوجود علتين بمعنى سببين، هو علم أعجمي، والعلمية فرع عن التنكير، والعجمة فرع عن العربية. طيب، ما حكمه؟ قال: يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، كما قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد الردف. يعني جر بالفتحة إذا لم يقترن بأل أو لم يضف، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا جر بالكسر لإضافته. يقول: كل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، كل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية إلا أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نوح ولوط على من أعجميان، لكن صرف لأنهم كل اسم منهم ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي نوح لوط، فلا بد من العالم الأعجمي أن يكون أكثر من ثلاثة لكي يمنع من الصرف، مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإذا نقرأ: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، كل ده مجهول بالفتح نيابة عن الكسر. لقد كان في يوسف. أحمد ده على وزن أفعل، مثل كلمة أكرم، مثل كلمة أجمل، شاب اسمه أشرف، كل هذا يمنع من الصرف لسببين: للعلمية اسم شخص، ووزن الفعل، لأن هذا الوزن خاص بالفعل، مثل كلمة أشرب أضرب، هذا يمنع من الصرف. قال تعالى في سورة الصف: ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه أحمد، لا نقول أحمد، وعندما يدخل عليه جر أقول سلمت على أحمد، لا نقول سلمت على أحمد. عمر علم معدول عن عامر، يعني حول من عامر إلى عمر، مثل عمر وزفر وزحل، ما كان على وزن فعل. ونقول في الأحاديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال، لا نقول عن عمر، هذا يمنع من الصرف للعالمية والعدل. عثمان اسم في آخره ألف ونون زائدتان، فيمنع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، نقول عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال. كلمة طلحة علم مؤنث تأنيث لفظي، يعني هو مذكر لكنه ختم بتاء تأنيث، فيمنع من الصرف للعالمية والتأنيث اللفظي. معد يكرب مركب تركيب مزجي، زي كلمة حضر موت وبعلبك، أقول هذه حضر موت، زرت حضر موت، سرت في حضر موت، يجرب الفتحة ولا ينون. أما فاطمة فده مؤنث تأنيث لفظي ومعنوي. وزينب ده مؤنث تأنيث معنوي فقط، فسواء كان مؤنثا تأنيثا معنويا زي زينب، أو معنوي ولفظي مثل فاطمة، أو لفظي فقط مثل طلحة، كل هذا يمنع من الصرف. أما ليلى انتهت بألف تأنيث مقصورة، ليلى وبشرى، سواء كانت ألف التأنيث صفة أم علم، يعني ليلى أقول حبلى، ما الفرق بين ليلى وبين حبلى؟ ليلى علم اسم إنسانة، لكن حبلى صفة له. أسماء أو علياء أو شيماء هذه انتهت بألف تأنيث ممدودة، ممدودة، أقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت، عن أسماء. في القرآن الكريم يقول ربنا جل وعلا: إن هي إلا أسماء. لماذا نونت؟ لأنها جمع اسم وليست عالم على أنثى، هنا ألف تأنيث ممدودة، لكن هناك أسماء جمع اسم تصرف لأجل هذا، احنا عايزين ألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث مقصورة وممدودة. لاحظ أن كلمة عثمان ده علم في آخره ألف ونون زائدتان، مثلها غضبان وسكران، هذه صفة انتهت بألف تأنيث، انتهت بألف ونون زائدتين. كلمة أحمر مثل أحمد، لكن أحمد علم على وزن أفعل، لكن أحمر وأبيض، هذا صفة، صفة يبقى اللي منعه من الصرف الوصفية هو وزن الفعل، مثل كلمة أجمل وأكرم، اللي هو أفعل تفضيل، هذا يمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. كلمة مثنى وثلاث ورباع هذه صفات معدولة، فأصل مثنى اثنان اثنان، ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، رباع يعني أربعة أربعة. قال تعالى في وصف الملائكة: قولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وفي الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين. فهذه صفات معدولة، معدولة يعني في الأصل كانت اثنين اثنين ثم قلنا مثنى أو ثلاث أو مثلث، رباع ومربع. كلمة أخر معدولة عن أخريات، قال تعالى: فعدة من أيام أخرى. شوف، من أيام، من حرف جر، أيام اسم مجرور علامة جر الكسرة، من أيام أخرى، أخرى لم يقل أخر، فهذه صفة معدولة عن أخريات فجرت بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا تنون. كلمة مساجد جمع تكسير، ثالثه ألف بعد حرفان. طيب، مصابيح، قناديل، تماثيل، على وزن مفاعيل، جمع تكسير ثالثه ألف بعد ثلاث أحرف وسطها ساكن، هذه تمنع من الصرف لعلة واحدة. إذا ألف التأنيث المقصورة الممدودة علة واحدة تقوم مقام علتين. جمع صيغة منتهى الجموع مصابيح ومساجد علة واحدة تقوم مقام علتين. طبعا لما نأتي بهذا ببيت الشعر هنشرح هذا إن شاء الله تفصيلا. يعني أفعل، صيغة أفعل لازم أنسبها فعلاء، زي أحمر أقول في المنث حمراء حمراء، وأصفر أقول صفراء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، لن أقول صفراء. فالوزن على وزن أفعل يبقى مؤنثه فعلاء. طيب، نقول البيتين من الشعر، نشوف ماذا قال الشيخ رحمه الله. اسمعوا يا أولادي كده، يقول: موانع الصرف، موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. اجمع يقصد صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع هي صيغة مفاعل زي مساجد ودراهم وغنائم، مصانع، أو مفاعيل مثل مصابيح، محاريب، دنانير، تماثيل، هذه اسمها، هذا مقصود بإجمع هي صيغة منتهى الجموع. وهذه الصيغة، هذه علة واحدة تقوم مقام علتين. لماذا؟ لأن كونه جمعا بمنزلة علة ترجع إلى المعنى، لأن الجمع فرع عن المفرد، ما احنا نقول علة واحدة تقوم مقام علتين، كون جمع، الجمع فرع عن المفرد. طيب، وكونه أقصى الجموع بخروجه عن صيغ الأحاد بمنزلة علة ترجع إلى اللفظ، لاحظ الداس سموها صيغة منتهى الجموع، بمعنى معنى أن الجمع لا يجمع مرة ثانية. فكلمة قول تجمع على أقوال، ونجمع أقوال نقول أقاويل، فجمعنا دي اسمها صيغة منتهى الجموع. قول أقول أقوال أقول أقاويل، هذه اسمها صيغة منتهى الجموع. فهي علة واحدة تقوم مقام علتين. لماذا؟ قلنا لأن الجمع فرع عن المفرد، صيغة الجمع مساجد مفردة مسجد، يبقى الجمع فرع عن المفرد. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يبقى الأصل المفرد لكن الجمع فرع عنه. طيب، هذا يعني تسمى علة ترجع إلى المعنى، لأن الجمع فرع عن المفرد. كونه أقصى الجموع بخروج عن صيغ الأحاد، يعني كلمة مفاعل أو مفاعيل لا نجد كلمة مفردة تأتي على هذا الوزن، لابد أن تكون جمعا، فخرج عن صيغ الأحاد. هذه بمثابة علة أخرى ترجع إلى اللفظ. طيب، هذه معنى كلمة اجمع، يقصد بها صيغة منتهى الجموع. ما هو صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع تكسير ثالثه ألف، كما قلنا في مساجد مفردها مسجد، الحرف الثالث ألف بعده حرفان. طيب، مصانع، تماثيل، مصابيح، الحرف الثالث ألف بعده ثلاثة وسطها ساكن. إنا زلنا السماء الدنيا بمصابيح، هذه صيغة منتهى الجموع. طيب، وزن، المقصود بالوزن أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. فمثلا لو سمينا واحد ضرب، حضر ضرب، رأيت ضرب، سلمت على ضرب، هذا الاسم على وزن الفعل، لأن هذا له فعل، هذا الوزن خاص بالفعل. فكلمة أحمد خاص بالفعل، كلمة شخص اسمه أكرم أو أشرف هو في الأصل ده اسم تفضيل، لكن ممكن يسمى به شخص فيخرج من الوصفية إلى العلمية، يبقى اللي منع من الصرف نقول العلمية هو وزن الفعل، يعني هذا الفعل خاص، هذا الاسم خاص بالفعل أو الوزن نفسه خاص بالفعل. فشخص سمي مثلا ضرب، يعني على فكرة في واحد اسمه يزيد، ده فعل مضارع، زاد يزيد، فهذا يمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل. لا، جاد الحق ده مركب تركيب إسنادي، يعني جاد أسندت إلى الحق، فده مركب تركيب إسنادي. كل الكلمة كلها جاد الحق يعرب كلها مرفوع بضمة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة، مجهول بكسر مقدرة، منع من ظهورها الحكاية، هذا مركب، لكن بكل على وزن الفعل. الفعل مثلا انطلق، سميت شخص، سميت ولدك انطلق، سميت ولدك ضرب، شمر، شمر، ما شمر على وزن فعل، ده وزن خاص بالفعل. لسه جاي التركيب يا مولانا، التركيب ده ركب، المقصود به التركيب المزجي، ركب التركيب المزجي زي كلمة حضر موت، بعل بك، ولا بد التركيب المزجي لا ينتهي بكلمة ويه، يعني سيبا ويه، حمرا ويه، نفط ويه، لا يدخل معنا في الممنوع من الصرف، يريد تركيب مزجي لم يختم بويه، مثل كلمة معد يكرب، مثل كلمة بعل بك، حضر موت. وزن، إذا الوزن ده المقصود بأولادي الاسم جاء على وزن خاص بالفعل، زي كلمة شمر ده وزن خاص بالفعل، ضرب بالبناء المجهول خاص بالفعل، انطلق، كل هذه خاصة بالفعل. طيب، كلمة أحمد ويزيد وتغلب ده برضو كلها أوزان خاصة بالفعل، فلو سميت الشخص تغلب أو أحمد أو يزيد، كل هذه أوزان خاصة بالفعل فتمنع من الصرف. هذا معنى كلمة وزن، هذا معنى كلمة وزن. العدل هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية، يعني عامر عدل إلى عمر، زافر بقى زفر، هذه معنى إيه اللي هي على صيغة فعل. العدل يدخل معنى في الصفة ويدخل معنى في العلم. العدل في الصفة قلناها مثنى وثلاث ورباع، مثنى معدول عن اثنين اثنين، ثلاث يعني ثلاثة ثلاث، رباع يعني أربعة أربعة، أخر معدول عن أخريات. طيب العدل في العلم اللي هو على وزن فعل، فعمر معدول عن عامر وزفر عن زافر. أما التأنيث أنث، أنث اللي احنا قلنا كلمة أنث، أنس يقصد التأنيث المعنوي زي زينب، التأنيث اللفظي زي طلحة، المعنوي واللفظي مثل كلمة فاطمة أنس. يبقى كلمة أنس يشمل كل أنواع المؤنث. طيب في تأنيث بالألف زي ليلى، لألف التأنيث المقصورة، في ألف بألف التأنيث الممدودة مثل أسماء أو علياء أو هيفاء، كل ده داخل معنى كلمة أنس. يبقى أنس هناك تأنيث معنوي فقط زي زينب، وهناك تأنيث لفظي فقط زي طلحة ومعاوية وحمزة، هناك تأنيث معنوي ولفظي زي فاطمة وعائشة، هناك تأنيث انتهى بألف تأنيث مقصورة زي ليلى وبشرى، ألف تأنيث ممدودة مثل علياء. طيب أنس بمعرفة، المقصود بالمعرفة اللي هو العالمية فقط، إن نحن نعرف إن معارف كثيرة، في الضمير معرفة، واسم الإشارة معرفة، واسم الموصول معرفة، والمعرف بقى المعرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة، لكن نقصد في الممنوع من الصرف بالمعرفة اللي هو العالمية. يبقى العالمية مع التأنيث، العالمية مع العدل، العالمية وزن الفعل، يعني لازم يكون ايه يجتمع في هذا الأمر. ركب المقصود بالتركيب، قلنا للشيخ وليد اللي هو المركب تركيب مسجي، ولما انتهي بكلمة وي، لو كان انتهى بكلمة ويه يبقى ده ممنوع من الصرف، لا لا يبقى مبني على الكسر، أقول حضر سيبويه، زرت سيبويه، سلمت على سيبويه. نريد المركب ليس مركبا إضافيا زي عبد الله، وليس مركب مسجد انتهى بويه، وليس مركب إسناد مثل جاد الكريم أو جاد الحق، خلاص، إنما عايزين مركب مسجد لم ينتهي بويه، مثل كلمة حضر موت، ومثل كلمة قالي قلا، ومثل كلمة بعلبك. زد المقصود بالزيادة، زد يعني زيادة الألف والنون في العلم وفي الصفة، في العلم مثل عثمان وعفان ورضوان وزكوان، في الصفة مثل كلمة سكران وعطشان وجوعان. عجمة العلم الأعجمي مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالوصف اللي هو الصفة، فالوصف قد كمل، الوصف في عندنا ما يمنع من الصرف للوصف وزن الفعل زي أحمر، للوصف وزيادة الألف والنون مثل كلمة غضبان أو سكران. قد كمل بس ده تكملة للبيت فقط، يعني هذه موانع الصرف قلناها في هذا البيت. الآن نأتي إلى بعض الأمثلة أو بعض الآيات القرآنية، نعرب آية قرآنية عشان نختم بها الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم. أوحى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على العظمة. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلى حرف جر، إبراهيم اسم مجرور بإلى، علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. لماذا منع من التنوين؟ نقول للعلمية والعجمة. لقد كان في يوسف، لقد كان في يوسف، اللام واقعة في جواب قسم، يعني والله لقد كان. قد حرف تحقيق، في حرف جر، لقد كان، كان فعل ماضي ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر. في حرف جر، يوسف اسم مجرور بفي، علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية والعجمة. الجر ومجرور في محل نصب خبر مقدم. لقد كان في يوسف وإخوته، الواو حرف عطف، إخوة. لقد كان في يوسف وإخوته، إخوته، إخوة معطوف على يوسف لكن مجرور بالكسرة، لكن يوسف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. إخوة مضاف والهاء مضاف إليه. آيات، هذا هو اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر. طيب، آية ثالثة نختم بها، قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. إن حرف ناسخ وناء الدالة على العظمة، ضمير متصل مبني في محل نصب اسمنا، وأصلها إننا، حذفت النون تخفيفا فصارت إن. زينا، زينا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اللي هو ناء الدالة على العظمة. نادي فاعل، يبقى ناء هنا في محل نصب اسم إن، وناء هنا فاعل زينا. فالضمير الوحيد اللي هو يصلح أن يكون في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول، في محل جر، وناء فقط بس. السماء مفعول به منصوب، علامة النصب الفتحة. الدنيا صفة للسماء. طيب، صفة المنصوب منصوب، هنا منصوبة بفتحة مقدرة على الألف منع نظور التعذر. بمصابيح، الباء حرف جر، مصابيح اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ نقول لصيغة منتهى الجموع. معنى صيغة منتهى الجموع يعني لا الكلمة لا تجمع مرة ثانية، بلغت القمة، صيغة منتهى الجموع يعني لا تجمع مرة ثانية، لأن ممكن بعض الكلمات تجمع والجمع نفسه يجمع، مثل قول أقول أقوال أقول أقاويل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.